واعلم ان الحكم بالاسلام اللقيط لا يختص بدار الاسلام، بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون فإنا نحكم بإسلامه، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص. ولو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، لأن البينة أقوى من الدار. أحكام السلب. السلب بفتح السين واللام لغة، الأخذ قهرا، وشرع أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، رواه الشيخان. وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبر 20 رجلا وأخذ سلبهم، ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله، أو جاء من ورائه وهو يقاتل فقتله، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر، فرأيت رجلا من المشركين قد عدا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. قال: فأعطه، فأعطاني. وفي معنى القتل إزالة شره بأن أسخنه بجراح، أو أزال إمتاعه بعمى، أو قطع يديه ورجليه. وكذلك لو أسره استحق سلبه في الأظهر، لأنه كفى المسلمين شره. ولو اشترك جماعة في قتل كافر اشتركوا في سلبه. قسم الغنيمة. الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرع الماء الحاصل للمسلمين من كفار أهل الحرب بقتال وإيجاف خيل أو إبل، أي إعمالها أو إسراعها، ومثلها البغال والحمير والسفن وغيرها من عدد الحرب. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه فيء لا غنيمة يأخذه بيت المال. والأصل في الغنيمة قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، سورة الأنفال الآية 41. وتقسم الغنيمة بعد خروج سهم الخمس على الغانمين، فيعطى للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر، رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: سهم للراجل وللفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. وفي لفظ البخاري: جعل للفرس سهمان ولصاحبه سهم. وهذه الثلاثة هي فرض الفارس، سواء كان معه فرس واحد أو أفراس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطي الزبير إلا لفرس واحد، وكان معه يوم خيبر أفراس. من يستحق هذه الأسهم؟ يشترط في من يستحق الإسهام شروط 5. الشرط الأول: الإسلام، فلا سهم لكافر. فإذا حضر القتال مع المسلمين بإذن الإمام رضخ له، لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم، فإن حضر بغير إذنه لم يرضخ له. والرضخ شيء دون سهم الراجل، ويجتهد فيه الإمام فيزيد المقاتل على غيره، والأكثر قتالا على الأقل قتالا، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى على التي تحفظ متاع الرجال، فيتفاوت فيه قدر نفع المربخ له. الشرط الثاني: البلوغ، فلا سهم لصبي وإن أذن له الإمام، ولكن يربخ له، لأنه حصل به نفع وتكثير سواد للمسلمين. ولفظ الشافعي رضي الله عنه دال على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ له، ولا يفهم للصبي لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. الشرط الثالث الحرية، فلا سهم للعبد لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، ولكن يرضخ له لأن فيه نفعا وتكثيرا لسواد المسلمين، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ لعمير مولى أبي اللخم يوم خيبر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الشرط الرابع العقل، فلا سهم للمجنون لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، وادعى الماوردي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ له. الشرط الخامس الذكورة، فالمرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل فرض الجهاد، ولكن يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا، لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يرضخ لهن، أخرجه مسلم. ويقسم الخلص الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم، سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته لقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، حاشية سبقت انتهى. وإنما صدر بذكر الله تبركا أو ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصا يسقط بموته، ولكنه ليصرف بعده لصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والخمس مردود فيكم، ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح، وأهمها سد الثغور وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين، ثم الأهم فالأهم. السهم الثاني لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا، رواه البخاري. وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف. ويقسم هذا الخلص على ذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. السهم الثالث لليتامى الفقراء، لأن ذلك شرع إرفاقا بهم دون الأغنياء، لأن غنى اليتيم بالمال أقوى من غناه بالأبي، ومع الأب لا يعطى، فكذا مع المال بل أولى. السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة، ويندرج فيهم الفقراء. السهم الخامس لابن السبيل للآية الكريمة، ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم كالزكاة، فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع إليهم. مال الفيء، الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، وشرع كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين، وكالجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وغيرهم، وكمال المرتد إذا قتل أو مات. ويخمس مال الفيء فيصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع خمس الخمس من الغنيمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو. وأما بعده صلى الله عليه وآله وسلم ف فتصرف للمرتزقة من الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط، وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة، لأن لهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم، فيفرق عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، سواء زاد نصيب أحدهم على الآخر أم لا، فلا تجب التسوية بينهم، بل كل يأخذ على قدر حاجته وكفايته، ثم الفاضل بعد ذلك يصرف على مصالح المسلمين من إصلاح الحصول والثغور وشراء الأسلحة ونحو ذلك. أحكام الجزية. الجزية لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم، فهي في مقابلة كفنا عنهم. وشرعا ما يلتزمه كافر بعقد مخصوص، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية 29 سورة التوبة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه البخاري. وأخذها من أهل نجران، رواه أبو داود. وأخذها من أهل أيلة، والمعنى في أخذها المعونة لنا والإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. واعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العظام، فاختص بمن له النظر العام. شروط وجوبها. ويشترط في وجوب الجزية 5 شروط. الأول البلوغ، فلا تعقد الجزية لصبي. الثاني العقل، فلا تعقد لمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حال مكلف دينارا، فدل مفهومه على منع أخذها من الصبي ومن طريق الأولى المجنون، لأن الصبي والمجنون محقونا الدم. الثالث الحرية، فلا تؤخذ من عبد، لقول عمر رضي الله عنه: لا جزية على مملوك. وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال، والمال لا جزية عليه. والمدبر والمبعض والمكاتب كالرقيق. الرابع الذكورة، فلا تؤخذ من امرأة، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الآية. فلا تدخل المرأة في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال، ولا جزية على المال. الخامس أن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد، فلا تعقد له جزية، لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين ألا إلى أن يسلموا، بقوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة الآية 5. مقدار الجزية. وأقل الجزية دينار في كل حول على الفقير الكسوب، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني 4 دنانير، ابتداء بعمر رضي الله عنه لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، أمره أن يجعل على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما. والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد. وقد استدل على أقل الجزية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينار أو عدله من المغافر وهي ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنانير ضيافة ما يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على نصارى آلة 300 دينار في كل سنة، وكانوا 3 وأن لا يغش مسلما. وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة 3 أيام، ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء، وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير لأنها تتكرر فيعجز عنها، ولا تزاد على 3 أيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الضيافة 3 وما زاد عليها صدقة. ما يستلزمه عقد الجزية؟ إذا صح عقد الجزية استلزم نفاده أشياء. الأول ما يلزمنا وهو أمران: 1 لا نتعرض لهم في النفس والمال لأنهم بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال، ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها، ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها. 2 أنه يلزم الإمام بدفع من قصدهم من أهل الحرب والذمة والمسلمين إن كانوا في بلاد الإسلام أو منفردين ببلدة في جوارنا. 3 ما يلزمهم وهو 4 أشياء: 1 أداء الجزية لأنها أجرة وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة، وذلك بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم، وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله، ودليل ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الآية 29 سورة التوبة. فإذا أخذت على وجه العنف والتعذيب والإذلال كان حراما. فقد روى أبو داود أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص سمر ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. خرجه مسلم. وقد نص الشافعي على الأخذ بالرفق. 2 الانقياد لحكم الإسلام من ضمان النفس والمال والأرض بالنسبة إلى المسلمين، لأنهم يعتقدون وجوب ذلك وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم حتى لو أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة، مقيم عليهم الحد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فأمر بهما فرجما. رواه البخاري ومسلم. وإن أتوا بما لا يعتقدون حرمته كشرب الخمر ونكاح المجوس والمحارم فقد اختلفوا في إقامة الحد عليهم، فقيل: نعم، كما يحد الحنفي بشرب النبيذ مع اعتقاده حلة. وقيل: لا يقام عليه الحد لأنهم يقرون على الكفر بدفع الجزية، فإقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى والمدى هو الأصح. والفرق بينهم وبين من يقام عليه الحد من الحنفيين أن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطعا، ولأن الحنفية ينزجر بالحد بخلاف الذمي لأنه يشرب الخمر استحلالا وتدينا. وعلى كل فليس لهم إظهار شربها والتجاهر بذلك، فإن فعلوا عزروا. 3 أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير فيمنعون من الطعن فيه وفي القرآن، وأن لا يذكروا سيد الأولين والآخرين بسوء فإن سبوه أو سبوا نبيا من الأنبياء عزروا وانتقد عهدهم إن شرط انتقاده بذلك، ويجب عليهم الامتناع من إظهار المنكرات كالشرك في قولهم: إن الله ثالث 3، الآية 73 سورة المائدة. وكذلك كاعتقادهم في المسيح والعزير عليهما السلام أنهما أبناء الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، الآية 43 سورة الإسراء. فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا، ولكن لا ينتقض العهد بذلك. 4 ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين بأن يؤوا من يطلع على عوراتهم وينقلها إلى دار الحرب، أو يدل أهل الحرب على عورة لنا، أو يدعو مسلما للكفر أو يقتلوه ونحو ذلك، ويقام عليهم موجب ما فعلوه من حد أو تعذير. ومن انتقد عنده بقتال قتل، ولا يبلغ المأمن لقوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم، بل يخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لأنهم كفار لا أمان لهم. الآية 91 من سورة البقرة، تغيير ذيهم. ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس بدار الإسلام ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم، وحتى لا يتصدروا المجالس ولا يبدأون بالسلام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام وقال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها، رواه مسلم وغيره. وتلبس كل طائفة ما اعتادته، واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يدزوا نواصيهم وأن يربطوا الزنانير في أوساطهم، وأيضا فقد صالحهم رضي الله عنه على تغيير ذيهم بمحضر من الصحابة، رواه البيهقي. وكما يلزمهم أن يتميزوا بذلك يمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، الآية 60 سورة الأنفال. فأمر أولياءه بآدابها لأعدائه فلا يمكنون منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهم بعيدون عن الخير، وكذا ورد ظهورها عز، وقد ضربت عليهم الذلة، ويمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح. أحكام الصيد والذبائح. الصيد معناه المصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية 95 من سورة المائدة، أي لا تقتلوا المصيد. والأصل في حل الصيد قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الآية 2 سورة المائدة. والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد وهو أمر إباحة، إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة. الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والأصل في حلها قوله تعالى إلا ما ذكيتم، سورة المائدة الآية 3، لأنه مستثنى من المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الآية 3 سورة المائدة. واستثناؤها يفيد حل المذكى، وذكاته ذبحه بقطع الحلقوم والنري بآلة ليست عظمى ولا سنة في المقدور عليه، والعقر في أي موضع كان في غير المقدور عليه، بأن نبذ البعير أو شردت الشاة وتعذر الوصول إليها، أو وقعت في بئر وتعذر إخراجها حية ولم يتمكن من ذبحها، فيحل عقر ذلك كله سواء أصاب المذبح أم لا، وصارت كلها منحرة. فعن أبي العشر عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق والنبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، رواه أبو داود. وقال لا يصح إلا في المتردي والمتوحش. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصاب نهبا فنهب منها بعير ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل منهم فحبسه أي فمات. حاشية أصاب نهبا، النهب هو الغنيمة، انتهت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. حاشية الأوابد جمع آبدة وهي الحيوان الشرود، انتهى. فمن فعل منا هكذا ففعلوا به مثل ذلك. وفي رواية وما غلبكم منه فاصنعوا به هكذا. ولا يشترط في الجرح أن يكون قاتلا، بل يكفي مدمن يجوز وقوع القتل به، ولو أرسل كلبا على الناد حل، ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني حل كل منهما، كما لو رمى صيدا فنفذ منه وأصاب الآخر. الذكاء. الذكاء في اللغة التطيب، أخذا من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، سمي لها الذبح لتطيب الأكل بالإباحة. وفي الشرع قطع مخصوص هو قطع جميع الحلقوم والمريء، والحلقوم مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء هو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم، ويسمى مع ذلك قطع الودجين وهما إرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. وإذا جرح الشاء بواسطة السبع أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت، إن كان فيها حياة مستقرة حلت، فلو انتهت إلى حركة المذبوح لم تحل. ويستدل على الحياة المستقرة بالحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المدهي، وقيل تكفي الحركة الشديدة. وقال ابن الصباغ الحياة المستقرة هي بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض يوم، وغير مستقرة أن تموت في الحال. ولو مرضت شاه وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت حلت قطعا، لأنه لا يوجد سبب يحال عليه هلاكها. ولو أكلت شاة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت لم تحل، لأنه يوجد سبب يحال عليه الهلاك وهو أكلها لنبات مضر، فصارت كجرح السبع. جواز الاصطياد بالجوارح المعلمة. يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها، وبجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز، لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الآية الرابعة سورة المائدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجوارح الكلاب والطيور المعلمة، مشتقة من الجرح، وهو الكسب لكسب أهلها بها، ومنه قوله تعالى ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. الآية 60 سورة الأنعام. روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الباز فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. فإذا جرحت صيدا وأدركته ميتا أو في حركة مذبوح فإنه يحل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع يقوم مقام الذبح. شروط تعليمها وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها، فإن عدم شرط منها لم تحل إلا أن يدركه حيا فيذبحه. نواصل القراءة في أحكام الصيد والذبائح. آلة الذبح. يجوز الذبح بكل ما له حد ليقطع، سواء كان من الحديد كالسكين والسيف والرمح، أو من الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الزجاج، فيحل الذبح بذلك كله إلا السن والظفر والعظم، وسواء في ذلك المنفصل والمتصل. والأصل في ذلك ما رواه رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. خرجه البخاري ومسلم. والنهي عن الذبح بالسن والظفر تعبدي، قاله العز بن عبد السلام. وقال ابن الرفعة إن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحا له. ما يعتبر في الذبح؟ يعتبر في الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا. والأصل في ذلك قوله تعالى إلا ما ذكيتم، الآية الثالثة سورة المائدة. بالنسبة للمسلم وبالنسبة للكتابي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية الخامسة سورة المائدة. والمراد بالطعام هنا الذبائح، وأما ذبيحة غير الكتابي فالدليل على حرمتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم له سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم وناكح نسائهم. والوثني لا كتاب له، وكذا المجوسي، كما لا تؤكل ذبيحة المرتد لأنه أسوأ حالا من المجوسي والوثني. وتحل ذبيحة الصبي المميز، وكذا الأعمى والمرأة وإن كانت حائضة. احتج لحل ذبحها بما رواه البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم، فمرضت شاه منها فكسرت مروة وذبحتها، فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز لهم أكلها. حاشية: المروة الحجر الأبيض، وفيه دلالة على جواز الذبح به متى أنهر الدم. انتهى. زكاة الجنين: زكاة الجنين الذي يوجد في بطن أمه بذكاتها سواء وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، أي بأن كان عيشه عيش مذبوح، يحل أكله وإن لم يذكى، ظاهرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، خرجه الإمام أحمد. وروى مسدد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وأيضا لو لم يحل الجنين بذكاة الأم لما جازت ذكاتها مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قصاصا حتى تلد، قاله الجويني. حكم ما قطع من الحي: ما قطع من حي فهو كميتته، فإن كانت ميتته نجسة فهو نجس كميتة غير السمك والجراد والآدمي، وإن كانت ميتة طاهرة فهو طاهر كالسمك والجراد والآدمي. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل أي قطعها وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت، رواه الحاكم. وقال حسن: وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. ويستثنى من ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره، لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين، ولأنها لا تحلها الحياة، ولهذا لا تحس ولا تتألم بالقطع، ولذا قيل في شعور غير المأكول أنها لا تنجس لهذه العلة. أما القرن والظلف والظفر والسن فصحيح أنها نجسة إذا انفصلت في الحياة لأنها بالأعضاء أشبه، وقد قال تعالى من يحيي العظام وهي رميم، الآية 78 سورة ياسين. والإحياء للميت، ولأنها تحس وتتألم، فدل ذلك على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت. أحكام الأطعمة: الأطعمة جمع طعام بمعنى مطعوم، كشراب بمعنى مشروب. والأصل في حل الأطعمة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية 45 سورة الأنعام. وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية 57 سورة الأعراف. ومعرفة أحكام الأطعمة من مهمات الدين، فطلب الحلال فرض عين على كل مكلف، لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ولو عم الحرام اقتصر على قدر الحاجة، ويسن ترك التبسط في الطعام المباح لأنه ليس من أخلاق السلف الصالح، إلا إن دعت إليه الحاجة كإكرام ضيف وتوسعة على عيال لتطيب خاطرهم وقضاء وطرهم، لا بقصد التفاخر والتكاثر. وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب: الأول منعها منها لئلا تطغى، الثاني إعطاؤها ما تشتهيه لها وبعثا لروحانيتها، الثالث وهو الأشبه التوسط بين الأمرين، لأن في إعطائها كل ما تشتهيه سلاطة لها عليه، وفي منعها بالكلية بلادة لها. وتسن كثرة الأيدي على الطعام والتسمية في أوله والحمد في آخره، ما يحل منها وما يحرم. ويحل من المطعوم الطيب وهو كل ما أفاد في أكل أو شرب، ويحرم منه الخبيث وهو كل ما أضر فيهما. والمراد بالطيب ما تستطيبه النفس وتشتهيه، وبالخبيث ما تستخبثه النفس وتدفعه الطبيعة. ولما أناط الله الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تستطيبه وتستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك ولاختلاف طباعهم، فتعين إرادة بعضهم. والعرب أولى الناس بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به. ثم طبائع العرب مختلفة فتعذر اعتبار جميعهم، فيرجع إلى من كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم كما قال القاضي حسين وغيره. القاعدة في ذلك: كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب وما يستخبث. أما المستطاب فكثير مع اختلاف أنواعه، وهو أنسي ووحشي. فمن الأنسي الإبل والبقر والغنم، وحلها بالإجماع بعد قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية الأولى سورة المائدة. وكذلك قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، الآية الخامسة سورة النحل. ومنها الخيل، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل، أخرجه الشيخان. وفي رواية أبي داود: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير والبغال ولم ينهنا عن الخيل. ويحل من دواب الوحش البقر، ويدخل فيه الجاموس لأنها من الطيبات، ويستوي في ذلك الإبل والوعل، وكذا جميع كباش الجبل وغنمه، وكذا الحمار الوحشي لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منها. ولا فرق بين المتوحش والمستأنس، كما لا يحل الحمار الأهلي وإن توحش. ويحل الظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ وابن عرس لأنها مستطابة، وكذا يحل الضب لأنه أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا تتمة تأتي إن شاء الله. وأما ما يستخبث فكثير جدا، ومنها الحيات والعقارب والخنافس ونحوها كالقراد والقمل ونحو ذلك لأنها من الخبائث. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، الآية 57 سورة الأعراف. حكم ما له ناب وما له مخلب: كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم أكله، كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، خرجه الشيخان وغيرهما. ولأن هذه الأنواع تعدو بنابها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي رضي الله عنه. وقيل: تحل الزرافة وابن آوى والفيل والتمساح. ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث، وكذا الخنزير للآية. وفي السنور خلاف، والصحيح التحريم لأنه يتقوى بنابه ويأكل الجيف. في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب وس النور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ويحل السمور والسنجاب والفنك والفاقم على الأصح، ونص عليه الشافعي. ويحرم من الطيور كل ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصقر والشاهين والباز والحدأة بأنواعها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير، لأنهما مستخبثان. واعلم أنه يكره أكل الدابة الجلالة سواء الشاة والبقر والدجاجة، وهي التي أكثر أكلها العذرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الترمذي. ثم الكراهة منوطة بتغيير الرائحة والنتن، فإن وجد في أرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا، كما صححه النووي في أصل الروضة. والذي في التحرير أن الاعتبار بكثرة العلف، فإن كان الأكثر للنجاسة فجلالة وإلا فلا. والنهي عن أكلها للتنزيه، لأن أكلها للنجاسة إنما يؤثر في تغيير لحمها، وذلك يقتضي الكراهة. متى تؤكل الميتة؟ نص القرآن الكريم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما في معناها، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهذا في غير حالة الضرورة. أما في حالة الضرورة فيباح له الأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنه الهلاك ويسد رمقه ويحفظ حياته. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الآية 73 من سورة البقرة. فلا يزيد في الأكل إلى حد الشبع. ميتة السمك والجراد. الحيوان ثلاثة أقسام: الأول ما لا يؤكل، فهذا ميتته وذبيحته سواء. الثاني حيوان مأكول لا تحل ميتته، فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة وقد مر حكمها. الثالث حيوان مأكول تحل ميتته، وهو السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم في المستدرك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واعلم أن السمك بكل أنواعه حلال سواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب صياد أو غيره، أو مات حتف أنفه، وسواء كان على صورة السم أو غيره، لقوله تعالى: وحل لكم صيد البحر، الآية 96 من سورة المائدة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحل ميتته. ونص الشافعي على أنه يؤكل فأر الماء وخنزيره، ولأن اسم السمك يقع على جميعها، واستثنى من ذلك التمساح لأنه يتقوى بنابه، ويحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح لخباثتها. الأضحية. الأضحية بتشديد الياء ما ذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق، ويقال لها ضحية، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: فصل لربك وانحر، الآية 2 سورة الكوثر، وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الآية 36 سورة الحج. والأضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر من شعائر الإسلام ينبغي المحافظة عليه لما فيه من عظيم الثواب، فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. وذهب مالك رضي الله عنه إلى وجوبها، وكذا أبو حنيفة، ولكن على المقيم بالبلد الموسر، وهو الذي يملك نصابا. ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة. ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. وأصرح من هذا ما رواه الدارقطني: كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم علق التضحية على الإرادة، والواجب ليس هذا شأنه. والحديث الوارد بوجوبها رواية لمجهول، وإن صح حمل هذا حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وعلم أن الأضحية سنة على الكفاية، إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك، والمخاطب بهذه السنة الحر القادر. ما يجزئ في الأضحية؟ يشترط في الأضحية أمور: الأول الذبح، الثاني الذابح وقد مر ذكرهما، الثالث الوقت وسيأتي بيانه، الرابع أن تكون الأضحية من الإبل والبقر والغنم بأنواعها، فيدخل في البقر الجاموس وفي الغنم الماعز. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية 28 سورة الحج. وهي الإبل والبقر والغنم، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجزئ من غيرها بالإجماع. وإليك الشروط التي تصح بها الأضحية: الجذع من الضأن، وهو ما له سنة على الأصح، وقيل ما له سنة أو أسقط مقدم أسنانه، وقيل ما له 6 أشهر، وقيل هو ما نامت صوفته بعد أن كانت قائمة. الثني من المعز، وهو ما له 2 سنين على الأصح، وخالفت الضأن لأن لحمها لحم الضأن فجبر بزيادة السن، وقيل يجزئ ما له سنة ودخل في الثانية، وسمي ثنية لطلوع ثنيته. الثني من الإبل، وهو ما له 5 سنين ودخل في الثالثة على الأصح، بل في السادسة، وقيل ما دخل في الرابعة. ويجزئ الخصي، وهو مقطوع الأنثيين لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه. ويجزئ مكسور القرن، سواء سال الدم أم لا، لأنه لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف. واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن والمعتبر. نعم، الذكر أفضل من الأنثى على الراجح، لأنه أطيب لحما. وتجزئ البدنة عن 7، وكذا البقرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. وقال أبو إسحاق: تجزئ البدنة عن 10. وفي البخاري ما يشهد له، ورواه الترمذي وقال إنه حسن غريب، وقال ابن القطان إنه صحيح. وتجزئ الشاة عن 1 وعن أهل بيت أو بيوت تلزم نفقتهم شخصا واحدا. ما لا يجزئ في الضحية؟ اشترط في الضحية سلامتها من كل عيب ينقص اللحم، فإذا لم تسلم، وهي 4 أصناف، فإنها لا تجزئ، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. حاشية: يقال أنقت الإبل، أي سمنت، القاموس المحيط. انتهت. قال الترمذي: حسن صحيح. والنقى الشحم، وقيل مخ العظم. ووجه عدم الإجزاء في العوراء أن رعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت، أو أن العور فوت منها جزءا مأكولا مستطابا. ووجه عدم الإجزاء في العرجاء التي اشتد عرجها أن الماشية السليمة تسبقها إلى الكلأ الطيب فتتخلف عن القطيع فلا تحصل على كفايتها فتهزل. وأما المريضة الشديدة المرض فيفسد لحمها بالمرض. وأما العجفاء وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها فإن لحمها يفسد بسبب هذا العارض. وكذا لا تجزئ الجرباء لأن الجرب مرض يفسد لحمها إذا كثر جربها، كذا إن قل على الأصح. قال الشافعي رضي الله عنه: إنه داء يفسد اللحم، والودك أي الشحم، وكذلك الثولاء، وهي المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى فتحرم من الرعي ويفسد لحمها. ولا تجزئ مقطوعة الأذن والإلية لفوات جزء مأكول. وقت الذبح: يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه الشيخان. وليس فعل الصلاة بشرط في دخول الوقت بالاتفاق، وإنما الشرط مضي قدر الصلاة والخطبتين. ويخرج وقت التضحية بانقضاء أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى كلها منحر. وتكره التضحية ليلة خشية تأخير تفريق اللحم طرية. ما يستحب عند الذبح؟ يستحب عند الذبح أمور: أولها التسمية لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، سورة الأنعام الآية 18 بعد 100. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين ذبح أضحيته قال: بسم الله، فلو لم يسمي حلت، لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا. وفي الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله وكلوا. فدل على أنها غير واجبة، إذ لو كانت واجبة وقت الذبح لنهاهم عن أكلها. والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نبه الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضيع، ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه. الثالث استقبال القبلة وتوجيه الذبيحة إليها لأنه خير الجهات، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم وجه ذبيحته إلى القبلة. الرابع التكبير لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة، سمى وكبر ووضع رجله المشرفة على صفحاتهما. رواه الشيخان. الخامس الدعاء بالقبول ولفظه: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، أي أنها نعمة منك تقربت بها إليك. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية: اللهم تقبل من محمد. السادس أن يذبحها بنفسه إن أحسن الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يحسنه يشهد ذبحها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة منها كل ذنب عملتيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن نص القرآن: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيتان 62 و63 من سورة الأنعام. التصرف فيها: الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر حتى لو أتلفها لزمه ضمانها، فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها، ولا يجوز له الأكل منها قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات. فلو أكل منها شيئا أو أخره حتى تلف غرم ثمنه وصار في ضمانه ويغرم قيمته. وقيل يلزمه مثل اللحم ولا يلزم ذبح أخرى ثانية لأنه فعله. وأما الأضحية التي تطوع بها فيستحب له أن يأكل منها، بل قيل بالوجوب لقوله تعالى فكلوا منها، والصحيح استحباب الأكل لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الآية 36 سورة الحج. جعلها لنا لا علينا، وبالقياس على العقيقة، والأفضل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الآية 28 سورة الحج. فجعلها نصفين، وقيل وهو الأصح يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، الآية 36 سورة الحج. فجعلها لثلاثة: القانع الجالس في بيته، المعتر السائل. وقيل يأكل ويطعم ويدخر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. فجعلها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة: الأكل والإطعام والادخار، والذي يهدى إليهم هم المتجملون من الفقراء، وقيل هم الأغنياء. وقال الغزالي يهدي الثلث للأغنياء والمتجملين من الفقراء. واعلم أنه لا يجوز بيع الأضحية ولا بيع جلدها ولا جعله أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يأخذه لمنفعته. ومحل صرف الأضحية بلد المضحي، وفي نقلها وجهان، والصحيح جوازه قياسا على الزكاة كما تقدم بيانه. حكم العقيقة. العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود، وفي الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه، وهي مستحبة، والأصل في استحبابها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع يحلق رأسه ويسمى، رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه، رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. واعلم أن الشاة في العقيقة كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من العيوب بالقياس عليها. والعقيقة وإن صحت من غير شاة الضأن لكنها في شاة الضأن أفضل لظاهر السنة، شاتان في الغلام وشاة في الجارية. نواصل القراءة في حكم العقيقة. ما يستحب فيها: واحد، يستحب أن يقول عند ذبحها بسم الله اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان. اثنان، يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. ثلاثة، حلق رأس المولود قبل الذبح وقيل بعده لظاهر الحديث ويتصدق بوزنه ذهبا. أربعة، يستحب طبخ العقيقة بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، والأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء، نص عليه الشافعي، فلو دعاهم إليه فلا بأس. خمسة، ويستحب أن يحنك المولود بشيء حلو، والتمر أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر. ستة، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، أخرجه ابن السني. وأم الصبيان هي التابعة من الجن، وقيل مرض يأخذهم في الصغر. والحكمة في الأذان أنه أول قدومه إلى الدنيا ينخسه الشيطان، فناسب أن يطرد عنه عند سماع الأذان والإقامة كما جاء في الحديث الصحيح. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما، رواه أحمد والترمذي وصححه. وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده، رواه ابن المنذر. السبق والرمي. المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام، إلا أنها بالخيل تختص بالرهان وبالسهام تختص بالنضال، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية 60 سورة الأمثال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي. وفي السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها من ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، رواه الشيخان. وكانت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى الله. جواز شرط المال فيهما. ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رهان الخيل طلق، أي حلال، رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة. وقيل لعثمان رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي. ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد. ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة لابتداء والانتهاء، ويمكن وصول الدابتين إليهما غالبا، لأنهما لو تسابقا إلى غير غاية لم يؤمن من أن تعطب الفرس، لأن كل من المتسابقين يحرص على المال ودفع عار السبق، فلو كانت المسافة غير معلومة ربما أدى إلى عطب الدابة، وأيضا فإنه تتعذر البينة على السبق لبعد المسافة. وأما المناضلة فلا بد من العلم بها، إما بالمسافة التي تبلغها السهام، والعلم إما بالشرط وإما بالإصابة، كخمسة من 20 مثلا. ولا بد في صفة الإصابة من: 1- القراع وهو الإصابة المجردة، 2- الخرق وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه، 3- الخسق وهو أن يثبت في الغرض، 4- الخرم وهو أن يقطع الغرض، 5- المرق وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر. وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف. واعلم أن المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجه معا، فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك، ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، لأن المخرج حريص على ألا يسبق لألا يغرم، والآخر حريص على السبق حتى يأخذ المال. وإن أخرجه المتسابقان أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبقهما فهو قمار، وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار. فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل وهو الذي أدخل فرسا بين فرسين، فعند عدم المحلل أولى، ولأن معنى القمار موجود فيه، فإن كل منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، وهذا هو القمار. وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ولا تجوز المسابقة على ما لا يصلح للحرب كالبقر ونحوه، ولا تجوز على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج ومعرفة ما في اليد من زوج أو فرد وسائر أنواع اللعب. الأيمان والنذور. اليمين في اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، وفي الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى. والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الآية 89 سورة المائدة. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية 77 سورة آل عمران. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. 89 سورة المائدة. وقوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 14 سورة المجادلة. وقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. 26 بعد 200 سورة البقرة. وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. سورة الأنعام الآية 9 بعد 100. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حلفه صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأغزون قريشا. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنها قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف فيقول: لا ومقلب القلوب، وغير ذلك من الأخبار. متى تنعقد اليمين؟ ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته تعالى. واعلم أن الأسماء على ثلاثة أنواع: الأول ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره، كالله ورب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك، فهذا تنعقد به اليمين سواء أطلق أو نوى الله تعالى، فإذا قال: قصدت غير الله، لم يقبل منه قطعا. الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره، إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى، كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ونحو ذلك، فإذا نوى غير الله تعالى فليس بيمين. الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء، كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك، فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف. الأصح أنه لا يكون يمينا، لأن اليمين تنعقد باسم معظم، وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدة ليس لها حرمة ولا عظمة. وقيل إنه يمين لأنه اسم يطلق على الله وعلى غيره قد نواه. وقولهم ليس له حرمة ممنوع قاله النووي وقطع به البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب. واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من القسم الثالث على الأصح. من حلف بصدقة ماله. من حلف بصدقة ماله كأن يقول: إن شاف الله مريضي لأتصدقن بكذا. هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام، وللعلماء فيها خلاف منتشر يرجع إلى ثلاثة أقوال. الأول يلزمه الوفاء بما التزم، لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط. ثانيا، يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، رواه مسلم. وروي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي. حاشية: الرتاج الباب العظيم، والمراد أنه جعل ماله هديا للكعبة وكن عنها بالباب لأنه مدخلها، انتهى. فقال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك. وروي نحوه عن عائشة وأم سلمة وصفية رضي الله عنهن، وكذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف. وهذا ما صححه الرافعي وقطع به جماعة لأنه في المعنى يمين. ثالثا، أن يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة، واليمين من حيث أن مقصوده اليمين. وصورة المسألة أن يقول: إن كلمت فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك علي صوم شهرين أو صلاة أو أتصدق بمال أو حج ونحو ذلك، ثم يفعل المعلق عليه. أما إذا قال شخص: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، لزمته الكفارة بلا خلاف. هذه المسألة يعبر عنها بنذر اللجاج والغضب، لغو اليمين. لغو اليمين لا يترتب عليه شيء ولا يؤاخذ الله به، وصورته فيمن سبق لسانه إلى رفض اليمين من غير قصد، كقوله في حالة غضبه: لا والله بلا والله، كذا في حال عجلته أو صلة كلامه. فهذا لا ينعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة. واحتج له بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية 89 سورة المائدة. قالت عائشة رضي الله عنها: هو قول الإنسان لا والله وبلا والله. رواه البخاري موقوفا ومرفوعا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة رضي الله عنها، وفي معنى ذلك: ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فكل هذا يسمى لغو اليمين. وإذا قال شخص: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله ونحو ذلك، لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنف به. ثم إن قصد تبعيد نفسه عن هذا اليمين لم يكفر، وإن قصد به الرضا إذا فعله فهو كافر في الحال، ويجب عليه أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله تعالى، وتجب التوبة من كل كلام محرم. واعلم أن مدار البر أو الحنف راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. فإذا حلف لا يضرب فلانا أو لا يبيع أو لا يشتري الشيء الفلاني فوكل غيره في ذلك لم يحنث، لأن مقتضى اللفظ لا يبشر ذلك بنفسه وقد فعل. نعم، إن أراد المعنى المجازي بأن حلف بأن لا يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في ملكه فإنه يحنث سواء اشتراه هو أو اشتراه غيره، لأنه غلظ على نفسه. وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث، لأنه لم يوجد المحلوف عليه، كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث، ويقاس بهذه الصورة ما شابهها. كفارة اليمين. سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره، ومنه الكافر لأنه يستر نعمة الله عليه وهي الإيمان به. فإذا حلف الشخص وحنث وجبت الكفارة لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب، فيتخير أولا بين الخصال الثلاث التي ذكرها الله في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 89 سورة المائدة. فلا يجوز أن يطعم 5 ويكسو 5، كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم 5 أو يكسوهم، كما لا يجوز، لأن الله تعالى إنما خير بين 3 أشياء، فلو جوزنا إخراج جنسين فقد أثبتنا تخيير الرابعة وهو خلاف النص. فإن أراد الاعتاق أعتق رقبة مؤمنة، وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلث من غالب قوت البلد، وإن أراد الكسوة فيكفي ما يقع عليه اسم الكسوة وهو يتحقق في القميص والثوب والسروال والمئذر والعمامة والجبة والخمار، لأن الشارع أطلق الكسوة فتنصرف إلى ما يسمى كسوة ويتحقق فيما ذكر. فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة كفر بالصوم للآية الكريمة، وله أن يصومها متتابعة ومتفرقة، والأول أفضل. ولو حلف شخص لا يفعل شيئا وفعله ناسيا اليمين، فالصحيح أنه لا يحنث، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الآية 5 سورة الأحزاب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واليمين داخلة في هذا العموم. حكم النذر. النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر. قال الماوردي: هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، والأصل في ذلك قوله تعالى: يوفون بالنذر، سورة الإنسان الآية 7. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري وغيره. واختلفوا في حكمه، فقيل مكروه وقيل قربة. أقسام النذر. ينقسم النذر إلى قسمين: واحد، نذر لجاج وغضب وقد تقدم. 2، نذر تبرر وهو نوعان. الأول نذر المجازاة، وهو أن يلتزم شخص قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا ونحو ذلك فلله علي صوم أو صلاة أو صدقة. فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله على الصحيح. وحجة ذلك قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآية 91 سورة النحل. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآية 75 سورة التوبة. وغير ذلك من الآيات. ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا، فنجت ولم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تصوم عنها، رواه أبو داود والنسائي. الثاني من نذر التبرر، أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول: لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق، فقولان، الراجح اللزوم كالنوع الأول لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قيل: لا يلزم لعدم المقابل، كالبيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد. ويلزم النذر فيما يقع عليه اسم المنذور، كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم فيصدق بقليل الصدقة وأقل الصوم. لا نذر في معصية. لا يصح نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. فمن نذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة وهو محدث فلا يجب الوفاء بل يحرم. ولا كفارة عليه على ما قطع به الجمهور. لا يلزم النذر على ترك المباح. اعلم ان المباح لم يرد فيه ترغيب كالاكل والشرب والنوم والقيام والقعود، سواء كان نفيا كقوله لا اكل كذا او اثباتا كقوله اكل كذا، فهذا وما اشبه لا ينعقد نذره لانه لا قربة فيه، ولانه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. ولو نذر شخص ألا يكلم الآدميين فلا يلزمه بكلامهم كفارة، لأن هذا النذر غير مشروع. ففي البخاري أن امرأة حجت صامتة على الكلام، فقال لها الصديق رضي الله عنه تكلمي فإن هذا لا يحل. ومن نذر شمعا أو مصباحا على نحو الأضرحة فإنه لا ينعقد لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، واللعن الطرد من رحمة الله. الأقضية. الأقضية جمع قضاء كأغطية وغطاء، والقضاء يأتي على معاني كثيرة، منها أنه بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، لأن القاضي ينهي الأمر ويفرغ منه، ومنها أنه يأتي بمعنى أوجب، ومعنى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سورة الإسراء الآية 23، أي أوجب. والقاضي يوجب الحكم ويلزم به الخصم، ومنها أنه يتأتى بمعنى أتم، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتم، والقاضي يتم الأمر بحكمه. حاشية الآية 200 سورة البقرة انتهى. وسمي القضاء حكم لما فيه من منع المظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله. والأصل في القضاء الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية هي 58 من سورة النساء، وآية وأن احكم بينهم هي 49 من سورة المائدة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. رواه الشيخان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ما لم يجر، فإذا جار عرج وتركاه. رواه البيهقي. وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء العالم بالأحكام. أما من ليس أهلا له كالجهلة والفسقة كقضاء الرشوة والبراطيل فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا. رواه ابن حبان في صحيحه. قال العلماء كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقا ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه وأحكامه مردودة، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية 43 سورة النحل. صفات القاضي: من لا يصلح للقضاء تحرم توليته، ويحرم عليه أن يتولى القضاء كما يحرم عليه أن يطلبه لما تقدم من الأحاديث، وإنما يصلح للقضاء من توفرت فيه الشروط الآتية: الأول الإسلام، فلا يجوز تولية القضاء لكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم، لأنها ولاية وليس الكافر أهلا لذلك. وانتهر عمر رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا نصرانيا، ثم قال: لا تدنوهم قد أقصاهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء. الثاني البلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. واعلم أنه لا بد من العقل أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل من الأحكام. الثالث الحرية، لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى. الرابع العدالة، لأن الفاسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء أولى. الخامس الذكورة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الآية 34 سورة النساء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. السادس أن يكون عالما بالأحكام الشرعية فلا يتولى الجاهل بها، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، حاشية، الآية 36 من سورة النساء، انتهت الحاشية، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقاض قضى على جهل فهو في النار، ولأن الجاهل لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى. السابع أن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا ليستعين بها على فهم الكتاب والسنة، ولأن الشرع ورد بالعربية. الثامن أن يكون سميعا بصيرا، لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار، والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب. التاسع أن يكون متيقظا، فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما. العاشر أن يكون ناطقا، لأن الأخرس لا يقدر على إمثال الأحكام.